الزغل معاشره بالمعروف ايضا الانسان يتنفق في تمغره النص. اريتني ربي سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. اريتني ربي سبحانه وتعالى هني الرجال الدلقوا ارغاز ايدي انت قمي ارغاز درت للقوامه تجمعت الرجال الرجال اتسير انت قمي سميت اشكر ربي سبحانه وتعالى فضلت الامام احد الدين الامام احد الدنيت الامام احد قمي وبما انفقوا من اموالهم فضلت ربي سبحانه وتعالى اشكو تمغرت هنو الفلاس وجبات خدم هاد التاول الفلاس والكاز يا العدد ميدن غدا كنتيني نكر حتى مغارت اللي يخدم باش ديدي التعاون ولا راه كانت بغاتني الدري لا كان الورث ولا اني كل حد هاد السيك اللي حذريت فلان اشكو درسني كاليون ها درسني كاليون حتى كانت مغارت غا في الطمع في الفلوس ربي سبحانه وتعالى هنو اللي جبت في مغارت واخا درس كاليون واخا درس الفيرمات واخا درس الرسيدان هنو الفلوس وجبيك تاك الفلوس ولا فلاك تنفق ارغاز يتنفق في مغارت النص ارغاز السيخ سيفتو يا ود الطرف وغرم الحلال انفق في مغارت النص وبما انفقوا من اموالهم اذا هني في اللي قال لك واجب اتنفق في مغارت النص ارضحت ان ربي سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعه من ساعته ايسكر بنادم الجنس يسكر غليف لسنان باش ينفق في الونسه دوري جنا مغارت نس الجوع ولا جنا مغارت نس الظلام ولا جنا مغارت نس تخدم هاد السيري ديميد الحوايج ولا تخدم حل الفيرمات تخدم دي خدام دي قطاع عندي دبول الكارو دي دبول الحشيش دور نص النهار كله ايغاو نطيز الزحت قمي ها ايغاو نطيز راه تقسيس كيف ولا يقابل التلفزيون ولا يقابل الرويس استفت مغارت نتا تخدم حل الفيرمات نطيز الزحت قمي زون كان غوريلا زون كان كينكو ها اوه وان غنوري قرقس اتي وانت مغارت ايغا ارغازي فوق يخدم في مغارة النس دغورت مغارة النس حت قمي يا ودي نمو يصدر يا وازد مات لسا يا وازد مات شتا يتهلا قيس يحتسب الامور عند ربي سبحانه وتعالى ماشي دي التويتر متى يتوف هاك يا ولي الشربي يزران ولا هاك وين تسبي ربي حفاد اري صغيوف في مغارة وكوك ما تسكرمي الزيت ما تسكرمي لوقي ما تسكرمي وقرن غالي يوف انت يخص ديال ارغازي نمو يصدر اي في الخاطر النس يحاول ما امكن يحتسب الخير عند ربي سبحانه ينفق ذو ساعه من ساعته سكر جدنك ان متزرت نفقت قيس ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وان مور يصدر ينفق دي تصرفت مغرت نسوا مشكل مصدر ديال الصحابي واش كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان اسم معاويه بن حيده الحديثه ديال ويتد الامام ابو داود ان يا رسول الله ما حق زوجه احدنا عليه ان يسال حق سقطح يا رسول الله ما الحق اي تفرت مغارتينو دما الحق اتفرت مغارتو الكازنس يا العداد مدن يحتسقت غير ما كتفرت مغارتنك هنورتيس ولينك ما افتهلت اوريس انك ودينكي اسكايد لينك معاك كاين قرن حيتما وكان ني بابا خصها تهلد باش انتهل لك ما كنت زين وكان تهلح كيسي كدفع غماح نغينو صح كما سلاحك ما الحق كتفرت مغارتنك انا كما يتفرن كيسي تبرسنك كيترو بلي فار بيتهم غارين اه صافي يعني وريك صدر ربي سبحانه وتعالى ها الحق يحلو تسند غي يحلو تسقسات اقايونك في الحق غي تجاوب في الناس تسكرسيس ها نحتمى قاد ربي سبحانه وتعالى ها نراك يسقسى في الحق ليك تفرت مغارتنك إن يسمى حق زوجة أحدنا عليه إن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت إن يسمى تمغارتن تفارك السورة تشجوع أي ستوي الترمتنس اي استويت غير التوين مد نيتو مغارين على حسب تمازرت لي حتى عيشت على حسب المنظر على حسب تمغرت انا ما ديتش تحت كمينس على حسب الظروف انك التويت تمغرت انا ما تشتا ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت التويت تمغرت ما ستستر ما ستستر ذات النس ما ستستر الزرنس ما ستستر الجسد نستجل لبيت النس دوم الحاف النس لزرنس دنقاب النس تقاشر النس توتز الحوايج ما ستستر حصن مد ما ستستر يعني حل حر يعني أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت يعني العدد من الغيلة يحفو صبرا هاتي الشن طاجين حسيدي بيبي الشن الشواء يعني حيتامر الشن يسلم الحورير الشن حستاسيون غارة ليشتا تبارك الله طواجن هالغلمي هالبقري هالمعزي يفجيج يحنك شمس تقمي يعني كرس الجيب يا وين ديس يعني ألف فرانك اللي خضرت ولا كان خمر كان مية دريال يسلمان ولا كان عشرة دراهم من التقلية زود يحي قرد انت تقول تخسى والو ولكن انك اخسى ورس بس لحكي تمغارت انك اخسى تمغارت السور تسبسلت والصح كي واحد يوني انت جمعت ربالي التيني لينفق ذو ساعة من ساعته انك انت اخسى دور تسبسلت تمغارت على ميقا انت بس احتلع تمغارتك انك انت بس ليت انا دريت كي ماس كانت تمغارتك انك ايماك ولا ولا ليك ولا يستيك هيك ورزيت ما يسيس كان هيك اذا ان تطعمها اذا طعمت انا متزرت أتي التوتي تروان كل حال أتور قسنا ضيع وأن تكسوها إذا اكتسيت أنا بدل السنة يسغب دل حويج ولكن أنت مغارت بريسي سواله يسغب دل الحويج الناس يفتي يسغب دل حويج ولكن أنت مغارت تغلب دل السنة لسا إذن وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب في الوجه بمعنى أرقز لي قلنا أرقز هني يخسر دلو التمغارت النص نهائي دلو التمغارت النص نهائية وأب لا يحتاج كرم ضرورة سوى يحتاج ضرورة أستوري دحود منس يعني العدد ميد نغلا والعيد بالله هل بونيات ميد نقول نضيع تمارت مسكينة تشتل بونيات تشي يضميشن يتسوق اللاب يتسوق وراي يسعيش تحل غياري قنتيني يهلكت يكشم ضيع دي سوى يكشم دازالي بوق الحياة انت مارت مسكينة تروي تشاب دين تات مسكينة كوراي يبج كله دمن نسيب بجي ضرر نسيب يعني العذاب تعيش تمغارت ولا تضرب في الوجه هن كله واني وتنت مغارت نس حد منس واني تعدل في تمغارت نس هن يوم القيامة لا فلست شنق قدام ربي سبحانه وتعالى هن غيك ليست كيتو دمنس الملائكة ربي سبحانه وتعالى نسف الزنطة كيود منك ولا تضرب في الوجه ولا تقبح هدو تسبوت هذا مي فرب هذا مي سكر ربي بنت الحرام بنت كذا اي اللي سنفلان سكر مياد لي اشتوك لي اللي خشن يدوت انا نفلس نيحا نعوج كل شيء انت مد نعوج انت قدان وري فلك انت قبيلتي انك يدوت انا نرفولكين اشتوك نرفولكين اي تامر خشن يستيسن غير فلس انت اي ما خو ماني زي فولكين الجنت الجنت السوني غير جيت كي تام ولا تقبح يعني الانسان هل حقا تمغارت منك لا بدات نفقت في تمغارت منك لا بدات سترت تمغارت منك لا بدات احترمت تمغارت منك تكون على بان أفلس تعدد أريدتني النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها هن ورات نفقت كرا النفقة دورات صرفت كرا الفلوس تريد سيسن وضمن ربي سبحانه وتعالى أبني لك يكتب ربي سبحانه وتعالى الأجر حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك شوف الإسلام لك التيني ورقيسي إلا لبس مرة مريحة قولت كي تمغارت منك أتسيت كرا طرفنت فيها ولا كان طرف الديسير ولا كان الحاج تيفول كان البان ولا كان تفاح تسيت تشوفو سنك هلك حتى وليت مغارتي انت بسم الله اتشحفو سنك هان غادي قص الصدقه بهريم قرن ديك يا الصدقه اللي حب ربي سبحانه وتعالى ثالثه فوسان تيجي تفلنا بسم الله ان شاء الله بلا حتى شي تطرف عند فيك يا تشتا التيفيه تشتا الخضر تشتا زاليم تفلت الطبصيل هاري تصفر سولي حتى سولت ثالثه فوس تفتس امرقت كدود منس إذن حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ومن زازها من زاكوش ما يعني من زا ما يسكنه مش قد يسكن الحاج إني تمغرت بسم الله فلانا والله بلا رحمة الشيخ تدفلك بسم الله تين ميت إذن الإنسان يحاول يخلص ربي سبحانه وتعالى في النفق قنس أردحتني النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله إذن نفقت النفقة في سبيل الله ودينار أنفقته على في عتق رقبة يسمك في تاس الفلوس ما سيستغ الحريه نس يا العبد يا يسمك تمزت كيا الفلوس تفتني باب نس يا سودي غوا تلقى سيك حر لوجه الله ودينار تصدقت به على مسكين زرت يا الفقير يا المعضر يجوع وريلسا الملهوف يا الجائع تفتسي الصدقه ودينار انفقته على اهلك اذا يد الصدقه تفتست في سبيل الله تفتست المجاهدين اللي ما غنف الدين يد الصدقه تفتست يعني باش تعتقت يسمك ايسغ الحريانس ديال الصدقه تفيت السي ورغازي جوعن اعران يقال معدوم المعضر ولا سمي يشتا ولا ميلسا ديال الصدقه تفيت السي تمغارتك اعظمها عند الله الذي انفقته على امراتك هن الصدقه لكل فلك حقتيد لكل حب ربي لكل زور اختليت فيتي تمغارتك العدد ميدن غير الله يحمد دوكانس الله هو الجار نس الله ودي سي خدمن اركيت في الخير ولكن انت مغارت نسول عيذ بالله وريسي تجا ما حد سول سفوس اي بيف لا سمن ضدو ولا تحركت مغارت يلا ريسي كا ما ست بيدات يم الدكان ارشتا نرسان اتجارني تهلا قيسن يا سي غويس لك مغويس فو غوي غور غوار يتصاد غوا والناس يغران زيت الصيفاس الخاطر جمع لي استمرت نس يسعشت والعيذ بالله الجوع لقحت